وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في درسنا السابق في باب سنن الوضوء، في باب السواك وسنن الوضوء، وذكرنا بأن السواك هو التسوف بعود لين لا يتفتت لا بأصبعه ولا خرقة، مسنون كل وقت. ثم ذكرنا الأوقات التي يتأكد فيها السواك، ومنها عند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم وعند الأكل وعند الصلاة فيتأكد فيها السواك. وقد قال عليه الصلاة والسلام أو ذكر أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمقصود بالأمر هنا أمر وجوب، وإلا فإن أمر الاستحباب قد أمرنا به صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الوضوء مر بنا أن يغسل كفيه عند البداية، أن يغسل كفيه، وغسل الكفين قد يجب عند الاستيقاظ من نوم الليل، فهو واجب عند الاستيقاظ من نوم الليل فهو واجب، وإلا فهو مستحب إذا لم يكن الأمر كذلك. ومنها المضمضة والاستنشاق، ثم التسمية، وقلنا إنها واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف من فروض الوضوء. وفروض الوضوء ستة على ما سيأتينا، وهي مرتبة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه فروض الوضوء لابد أن يأتي بها الإنسان. وأما ما زاد على الأولى أي الثانية أو الثالثة، يعني الغسلات، فهي مستحب، وكذلك المضمضة والاستنشاق والاستنثار مر بنا بأنها من الأمور المندوبة أو من الأمور المستحبة. وأما ما يأتي وهو فروض ستة لا بد للإنسان أن يأتي بها على ما ذكرها المؤلف رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بضم الواو فعل المتوضئ من الوضاء. بضم الواو الوضوء، إنسان عنده إناء ويتوضأ، أقول ماذا تفعل؟ يقول أفعل الوضوء. ولو قلت له ما في هذا الإناء، وش اللي في الإناء هذا؟ قال وضوء. فالوضوء بالضم اسم للفعل، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، فيقول هنا بالضم اسم للفعل. إنسان يتوضأ، يغسل الوجه واليدين ويمسح، أقول ماذا تعمل؟ يقول أعمال وضوء، أي أشتغل بالوضوء. وآخر عنده إناء فيه ماء، أقول ما هو هذا الماء؟ يقول هذا وضوء، يعني أريد أن أتوضأ به. فبالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. ما يسمعون؟ ما هذا هذا لا لا خذ سمعني. نعم. ما يسمعون اللي هنا؟ ما يسمعون. وهي النظافة والحسن، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. سمي بهذا الاسم من النظافة والنزاهة والنقاوة والحسن، وقد ورد الطهور شطر الإيمان، فإن الصلاة يعني الصلاة تدل على إيمان الإنسان، ولا بد لها من طهارة، فالصلاة بدون طهارة لا يعتد بها، هذا إذا لم يكن الإنسان معذورا. فإذا كان معذورا لا يقدر على استعمال الماء أو لا يجد الماء فهذا له حكم آخر. فيقول رحمه الله: الوضوء بضم الواو فعل المتوضي. نعم. وبفتحها اسم لما يتوضأ به. وبفتحها الوضوء، عندنا بالضم الوضوء، وعندنا بالفتح الوضوء اسم لما يتوضأ به. أقول: ما هو هذا الذي في السطر أو في الجيب؟ يقول: هذا وضوء، يعني ماء أتوضأ به، يعني هذه تعريفات لغوية. وإنسان يشتغل ماذا تعمل؟ يقول: أعمال الوضوء، يعني أتوضأ. فبالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. نعم. استعمال ماء الطهور مباح. ما هو الوضوء؟ استعمال ماء طهور. عندنا المياه ثلاثة، المياه ثلاثة، وهي طهور وطاهر ونجس. وعرفنا الطهور بأنه هو الباقي على خلقته، وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته كماء الأنهار والآبار والعيون إلى آخره. فهذا نقول ماء طهور. وأما إذا كان طاهر فالماء الطاهر هو الذي نقول إنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فعندنا كوب فيه لبن، نقول هذا طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. عندنا كوب فيه شاي، فيه حليب، فيه عصير، فيه من المرطبات، نقول هذا في دام مرق مثلا، نقول هذا طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. فالمياه ثلاثة: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر هو الطاهر في نفسه ولكن لا يطهر غيره، ونجس وهو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فيقول هنا: ما هو الوضوء؟ قال: استعمال ماء طهور. إنسان شاب، لو قلنا مثلا كيك كامل من اللبن، قال: أريد أتوضأ بهذا. نقول له: لو جاب كيك كامل من العصير، من الحليب، من الشاي، من ما فيه زعفران، ما خلط بكذا إلى آخر، نقول له: وإنما الوضوء هو استعمال ماء طهور. ثم قال: مباح. إذا كان مغصوب فلا، لازم أن يكون الماء مباحا. في أي شيء؟ قال: في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس ومنه الأذنين والرجلين إلى الكعبين، ونضيف فرضين آخرين وهما الترتيب، وفرض آخر أخير وهو الموالاة. وسيأتينا إن شاء الله ما المقصود بالترتيب وما المقصود بالموالاة. هو استعمال ماء، ليس كل ماء، وإنما ماء لازم أن يكون طهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. لأنه أول فقرة قلنا كتاب الطهارة، أول فقرة في هذا الكتاب أو في كتب الفقه كلها، يقولون عليهم رحمة الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث، المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير هذا. ما هو هذا؟ قال هو الباقي على خلقته. ما مثاله؟ قال مياه الأنهار والأمطار والآبار وغير والعيون إلى آخره. ثم النوع الثاني يمكن استعماله للشرب وللتنظيف وللطبخ ولغير ذلك من الاحتياجات، لكن لا يرفع الحدث. طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. يعني ما في مانع الإنسان يشرب ويعمل منه الطبخ ويغسل الثياب ويعمل ويعمل، لكنه لا يطهر غيره. استعمال ماء الطهور مباح في الأعضاء الأربعة. في الأعضاء الأربعة، لو قال مثلا استعمله في ظهره نقول لا، لو استعمله في البطن لا، لو استعمله للركبتين لا، لو استعمله للكتفين لا. إذن أعضاء أربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وبين لنا وحدد لنا القرآن الكريم ما نمسح وما نغسل. أعضاء أربعة، ما هي هذه الأعضاء؟ الوجه، اليدين، مسح الرأس، الرجلين. أعضاء أربعة من وهي أهم الأعضاء في الإنسان، أهم عضو في الإنسان الوجه، وبعده اليدين، ثم ما في الرأس من أجهزة، ثم الرجلين اللي يمشي بها. فهذه الأعضاء الأربعة هي التي تعتبر يجب غسلها، وهي الأعضاء الخاصة بالوضوء، يعني لأجل رفع الحدث الأصغر. أما إذا كان حدث أكبر فلا بد من الاغتسال الكامل من الشعر إلى أخمص القدمين. إذا كان الحدث أكبر، لأن عندنا الحدث نوعين، عندما قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يرفع الحدث. ما هو هذا الحدث؟ قال الحدث نوعين، حدث نقول أصغر ما يوجب وضوءا، وحدث أكبر ما يوجب غسلا. نعم، الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة. هذه الأعضاء الأربعة، الوجه، والوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والأذن لا تدخل في الوجه، وإنما الأذن تمسح بعد الرأس، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، واليد إلى المرفق، والرجل إلى الكعب، والرأس يقبل بيديه ويدبر من ما يلي الجبهة إلى مؤخرة الرأس، يقبل بهما ويدبر على ما يأتي مفصلا إن شاء الله. نعم، على صفة مخصوصة يأتي بيانها، على صفة مخصوصة وعلى هيئة وترتيب. لو أن إنسانا على أركان فروض الوضوء ستة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين والترتيب والموالاة، أليس كذلك؟ نقول نعم. قال إذن أنا ببدأ بالرجلين، أبغسل الرجلين؟ نقول لا. لو قال أبغسل اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم الرجل اليد اليسرى والرجل اليمنى، نقول. فلذلك قال على صفة مخصوصة، على هيئة مخصوصة، وأمور الشرع توقيتية. فلو قال الإنسان رجلي بها أثر مثلا، ووطئت بمكان فيه وحل وأريد أن أبدأ بأغسل الرجلين ثم أنتقل مكان آخر وأغسل الوجه، نقول له. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح لنا، والصحابة رضوان الله عليهم أرشدونا إلى الطريقة المثلى التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها عند وضوءه، فلذلك قال على صفة مخصوصة. ونعرف أيها الأحباب أن أمور الشرع لا مجال للاجتهاد أو للرأي فيها، وإنما أمور الشرع توقيفية توقيفية. لو قال إنسان مثلا أنا أعمل مثلا عندنا الحج، نجد أن الركن العظيم مثلا الحج عرفة، لو قال إنسان بدل ما أروح أنا في يوم 9 وزحاف وكذا أروح بدل يوم 9 أروح 3 أيام، لكن بخليه فوق وشارب الحج، يقول حج صحيح ولا باطل؟ فأمور الشرع لا مجال للاجتهاد، لا مجال للرأي فيها، وإنما هي من عند المولى عز وجل، وبينها المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال في حديث آخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. واختصت هذه الآباء به لأنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالف. أهم شيء في البدن الوجه واليدين والرأس وما فيه من أذنين والرجلين التي يمشي بها، يقول اختصت هذه لأنها أهم الأعضاء في بدن الإنسان. نعم. ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة. نعم. تنبيها بغسلها ظاهرا على تطهيرها باطنا. يقول هنا في تنبيه لينتبه الإنسان وليكون على بينة من أمره، فحينما نقول له عندما نقول للإنسان بأنه إذا أحدث يجب عليك قبل الصلاة أن تغسل الوجه واليدين وأن تمسح الرأس وأن تغسل الرجلين، يعرف أهمية هذه الأعضاء فيحرص على صيانة وجهه من كل ما يعكر الصفو، ويحرص على سلامة يديه من كل ما يسيء إليه، ويحرص على إيقاف رجليه عن كل ما لا يجوز. فإذا أمر الإنسان أن يصونهما ظاهرا بالماء بالطهارة بالنزاهة بالنظافة، فيحرص أيضا ومن باب أولى على صيانتهما معنويا من كل ما لا يجوز ومن كل ما هو محظور. نعم. ثم أرشد بعدها إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، بمعنى أنه إذا انتهى من الوضوء سن له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهما كلمة التوحيد، كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. وإذا أراد الإنسان أن يقولها فينبغي له أن يعرف ما تدل عليه، فإذا قال لا إله إلا الله فمعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم يتبع ذلك بقوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومعناها أيها الأحباب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. يعني ما يأتي الإنسان في شيء من عنده يقول هذا أحسن هذا أتم هذا أكمل، والدين ليس بالرأي، وإنما الدين نصوص شرعية وردت في القرآن أو في السنة المطهرة. أما الرأي فلا مجال له في هذا الأمر، لا مجال له. والإمام علي رضي الله عنه الصحابي الجليل ورابع الخلفاء وابن عم رسول الله يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الآن نحن نلبس الخفاف، نلبس الجورب، ويحق للإنسان، سيأتينا إن شاء الله في باب اسمه باب المسح على الخفين، ويجوز للإنسان أن يمسح إذا كان مسافرا 3 أيام بلياليها، وإذا كان مقيم يمسح يوم وليلة. يقول العلماء: من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيف إلى آخره، وهذا سنة سنتحدث عنه عندما نصل إلى الباب. لكن نعرف أنه إذا كان مسافر ولبسهما بعد كمال الطهارة، أو مقيم ولبسهما أي الخفين أو الجوربين بعد كمال الطهارة، أنه يجوز له المسح، بمعنى يغسل الوجه ويغسل اليدين ويمسح الرأس ويمسح على القدمين من أعلى هكذا. الإمام علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، لأن أسفل الخف هو اللي يقع فيه على الأرض، هو الذي يصل فيه إلى التراب، يصل فيه إلى الطين، ويصل فيه إلى بعض الأشياء الغير نظيفة، فيكون هو الذي يمسح. فيقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فالدين ليس بالرأي. ويقول هنا بأنه إذا انتهى من الاتيان بفروض الوضوء أتى بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اكتبني من التوابين واكتبني من المتطهرين. نعم. وفرض مع الصلاة، رواه ابن ماجه. ويجب فرض، وفرض ما هو الذي فرض؟ وفرض وش اللي فرض؟ الوضوء. طيب لماذا ما قال وفرض الوضوء؟ نعم نعم، لأنه معلوم، لأنه معلوم. وفي لغة العرب إنه يجوز أن يحدث المعلوم، قال وفرض مع الصلاة. ما هو الذي فرض؟ الوضوء، لأنه لا صلاة بدون وضوء. والإمام محمد بن مالك في ألفيته يقول: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. يقول: من عندكم؟ تقول زيد، ما تقول عندنا زيد. من عندك يا فلان؟ تقول عندي زيد، ولا داعي إلى أن تقول عندي. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما. فيجوز حذف المعلوم. يقول: فرض أي فرض الوضوء مع عند فرض الصلاة، فرض الوضوء فلا صلاة بدون الوضوء. نعم. ويجب الوضوء بحدث أي بسببه. متى يجب الوضوء؟ قال: يجب إذا حصل حدث، وأما إذا ما حصل حدث فلا يجب. حدثني بعض الإخوان قال: إني أتوضأ لصلاة الفجر وأصلي فيه الفجر وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينتقض الوضوء أو أجدد الوضوء بعد صلاة العشاء للوتر أو مع استهلاك. فيقول هنا: ويجب الوضوء بحادث. أما إذا ما أحدث الإنسان فلا، إذا ما أحدث فلا يجب عليه الوضوء. قد يتوضأ لصلاة الفجر فيصلي به الفجر، يأتي لصلاة الظهر وهو ما أحدث يقول: أتوضأ. نقول له: يأتي صلاة العصر ولم يحدث، أتوضأ. لا، المغرب، العشاء، فلا يجب الوضوء إلا بحدث. وإذا حصل الحدث وجب الوضوء، وإذا لم يستطع الوضوء أو لم يجد الماء فلا بد من التيمم. لا بد، لأن عندنا التيمم بدل الماء. ويأتينا يعني مثلا ما خلاف في بعض أهل العلم حول التيمم، هل هو مبيح أو رافع، وما الفرق بين أن نقول مبيح أو رافع، وهذا نقرأه إن شاء الله في باب التيمم. لكن إنسان مثلا عنده ماء نقول يجب عليك أن تتوضأ، إنسان آخر عنده ماء كثير جدا لا تحت الحنفية وصل إلى عنان السماء، لكن نقول يجوز لك أن تتيمم أو عليك أن تتيمم. لماذا؟ لأنه ما يستطيع استعمال الماء، فيه قروح أو قروح أو جروح أو غير ذلك، ونصحه الأطباء بعدم استعمال الماء. ثاني إنسان مسافر وعنده ضرورة واحدة فيها ماء يريد أن يشرب، فإذا توضأ فخطر على حياته، وإذا أبقى الماء فأبقى نفسه وحان وقت الصلاة فيتيمم. فيقول هنا ويجب، يعني يجب الوضوء بالحدث، أما قبل الحدث لو بقي يوم مثلا أو بأكثر من يوم وهو لم يحدث فهو على طهارته لا يجب عليه. ولكن الحدث أحيانا يكون يكفي فيه الوضوء، وأحيانا لا بد من الاغتسال. فلو نام واحتلم كان أتوضأ، قلنا لا لازم أن تغتسل. فلو باشر والتقى الختانان ولو لم ينزل فلا بد أيضا من الاغتسال. لو خرج المني دفقا بلذة قلنا لا بد من الاغتسال. لو حاضت المرأة أو نفست قلنا لا بد من الاغتسال. فأحيانا يكون الحدث يوجب حدث أصغر، والحدث الأصغر يوجب وضوءا، وأحيانا يكون حدث أكبر والحدث الأكبر يوجب غسلا. نعم. وفي الانتسار بإرادة الصلاة بعده قال ابن الجوزي، يقول أن هنا الوضوء يجب بحدث أي بسبب الحدث، وفي بعض الكتب قالوا يجب الوضوء بإرادة الصلاة بعد الحدث. شوف العبارة، لا في الانتصار يجب الوضوء بإرادة الصلاة بعد الحدث. يعني الإنسان توضأ لصلاة الفجر وصلى الفجر وأحدث، يقول يجب عليه الوضوء. يقول ترى كان تريد تصلي تصلي سنة الضحى، كان تريد تقرأ القرآن، كان تريد مثلا تطوف بالبيت، يجب عليك الوضوء. وإذا ما تريد تفعل شيء من هذا ما يجب، جاءت الساعة 10 قال يجب عليه الوضوء. نقول كذلك إذا أردت أن تفعل فعلا من لوازمه الطهارة فتوضأ، إلا فلا. جاءت الساعة 11 12 12 ونص أذن، يقول الآن يجب عليه، لأنه أذن المؤذن لصلاة الظهر ويجب عليك الصلاة. إلا في مسألة لو كان مسافر وقال أنا بريد أجمعها مع العصر، نقول إذا بعد كذلك ما يجب عليه. فيقول هنا وفي الانتصار بإرادة الصلاة، أي يجب الوضوء بإرادة الصلاة دائما، قال لا بعد الحدث. أما لو أراد الصلاة قبل الحدث فلا يجب عليه. نعم. قال ابن الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة. نعم. بل تستحب قبل، يعني يستحب للإنسان أن يكون على طهارة دائما، فهذا من الأمور المستحبة. لكن لا تجب الطهارة بالحدث إلا عندما يريد الإنسان أن يصلي أو يفعل فعلا من لوازمه الطهارة، كان ما يريد يصلي وإنما يريد يطوف بالبيت، لأن الطواف بالبيت صلاة. يريد أن يقرأ القرآن من المصحف، لكن لو أراد أن يقرأ القرآن غير فلا مانع أن يقرأ القرآن ولو كان وحدها، حدثا أصغر لا حدثا أكبر. نعم. وفي الفروع يتوجه قياس المذهب بدخول الوقت. نعم. ويتوجه قياسه غسل، قال شيخنا وهو لفظي. نعم. ويحل الحدث الأصغر جميع البدن كجنابة. الحدث الأصغر يحل جميع البدن كالجنابة، شوف العبارة هذه. ويحل الحدث الأصغر جميع البدن كالجنابة، وش معنى الكلام هذا؟ يعني لو أراد لو أحدث حدثا أصغر نقول الحدث الأصغر حل جميع البدن وليس بعضه، يعني لم يحل اليد بعده، لأنه لو قلنا لليد فقط يمكن تغسل اليد وتأخذ المصحف، وتقرأ. لو كان مثلا اليد اليسرى نقول يمكن تغسل اليد اليسرى وتأخذ من المصحف لا، الحدث يحل جميع البدن كالجنابة. الجنابة إذا أجنب الإنسان وهي الحدث الأكبر تحل جميع البدن، لا يعني لو غسل بعض أعضائه دون البعض نقول لم يرتفع الحدث، لو غسل بعض أعضاء الوضوء دون البعض لم يرتفع الحدث، وإنما يرتفع الحدث الأكبر بغسل جميع البدن، ويرتفع الحدث الأصغر بغسل جميع أعضاء الوضوء. نعم. يؤيد أن المحدث لا يحل له مس مسافة بعدو غسله في الوضوء حتى يتمم وضوء. يعني يقول المحدث لو غسل وجهه وغسل يده اليمنى وغسل يده اليسرى ولم يمسح الرأس ولم يغسل الرجلين، ترى الآن أنا غسلت وجهي ويدي أريد أخذ المصحف بالأجراح كلها، وقال أريد أطوف نقول له، وإنما لابد من غسل جميع الأعضاء لأنه كامل يحل جميع البدن. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء،